أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاقا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآيات المباركات يقول الله جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. هذا استفهام توبيخي، يوبخ الله من أراد دينا غير دين الإسلام كائنا من كان، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، فإن هذه الإرادة إرادة قبيحة وإرادة للشر. ولهذا قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لهم، ينكر عليهم ما يبتغون وما يريدون من الأديان التي هي غير دين الإسلام. ثم علل ذلك وذكر وجه وجوب إفراده جل وعلا بالتدين له، فقال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم أي ذل وخضع وانقاد لأمره، لكن المؤمنين ينقادون ويذلون ويخضعون لأمره جل وعلا طوعا وإيمانا وحبا، والكافرون يستسلمون له كرها، فيجري فيهم قضاء الله وقدره ويتصرف بهم ويدبرهم ويفعل بهم ما يشاء. ولهذا قال بعض المفسرين: المؤمنون استسلموا لله قلبا وقالبا بخلاف الكفار، فإنهم لم يستسلموا بقلوبهم ولم ينقادوا ولم يؤمنوا، ولكنهم مستسلمون وخاضعون وذالون لقضاء الله وقدره، فيجري فيهم وينفذ فيهم ما قضاه وقدره. ومن كان كذلك، يعني من أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هو المستحق أن يعبد وأن يدان له بدينه الذي ارتضاه جل وعلا، وهو دين الإسلام كما سيأتي قريبا الإشارة إلى ذلك. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إليه يرجع الخلق، فسيرجعون إليه وسيقفون بين يديه وسيحييهم بعد موتهم وينشرهم من قبورهم ويبعثهم ثم يجازيهم على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية أو هذا المقدار من الآية وإليه يرجعون دال على البعث والنشور، وهو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. فمن لم يؤمن به فليس بمؤمن. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين ذكر الإيمان به وباليوم الآخر، لأن الإيمان به جل وعلا يؤدي إلى إخلاص العمل له والتقرب إليه وحده لا شريك له، والإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان على أن يعد لذلك اليوم عدته. فإن الكفار يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ولهذا تراهم يعملون أعمالا لا أعمال من لا يؤمن بأنه يبعث، أعمال من يعتقد أن هذه حياته فقط، وقد خاب وخسر. فوالله ليبعثن الله عباده وليبعثن الأولين والآخرين، ولا يقفن بين يديه في صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مختونين. وهم في ذلك الموقف على قدر أعمالهم وبحسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق منه كعبيه، ومنهم من يبلغ حقوه، والشمس دانية من رؤوسهم، وهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. ولكن من آمن باليوم الآخر واعتقد ذلك فإنه يسعى في هذه الحياة ويعمل الأعمال التي تؤدي إلى النجاة بين يديه جل وعلا. ومن ذلك أو أعظم ذلك الإيمان به جل وعلا وإفراده بالعبادة وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وعدم الإشراك به وعدم معصيته والقيام بما أوجبه الله عليك وعلى العباد وتجنب ما حرم الله عز وجل. ومن الأعمال المنجية الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فقدم لنفسك، تصدق يا أخي ما دمت مهملا، تصدق تقربا إلى الله، لا تريد بها وجه أحد كائنا من كان إلا وجه الله سبحانه وتعالى، حتى تظلك صدقتك في ذلك اليوم. قال جل وعلا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. قل الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره أن يقول ذلك وأن يشهره ويظهره بين الناس. والأمة مخاطبة بما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أمر الله نبينا بأمر فهو أمر لنا، وإذا نهاه عن شيء فهو نهي لنا، إلا إذا قام دليل على الخصوصية كما قال في نكاح الواهبة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، ودل على اختصاصه. أما ما سوى ذلك فكل أمر له فهو أمر لنا. ولهذا نحن نقول ما قال ما أمر الله به نبينا، نقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل آمنا بالله، آمنا بالله جل وعلا ربا، وتحقيقا لأنواع الإيمان بالله، وهي الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وبوجوده جل وعلا، إيمانا يقتضي التصديق والإقرار والعمل، لأن العمل لا ينفع بدون إقرار واعتقاد، والاعتقاد بدون عمل كذلك. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان والعمل الصالح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهو القرآن الذي أنزله الله على نبيه، وهو أفضل الكتب مهيمن عليها محفوظ بحفظ الله له، حتى إذا كان آخر الزمان وأراد الله انتهاء الإسلام وقيام الساعة، عند ذلك كما جاء في الحديث الصحيح بمجموع طرقه، يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض ولا يبقى منه شيء. فلا بد من الإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله تكلم به حقا، وهو صفة الله، منه بدأ وإليه يعود. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قد مر نظير هذه الآية في سورة البقرة. والحاصل أنه لا بد من الإيمان بكل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة التي من جحد واحدا منها ولم يؤمن به فهو كافر، كما جاء في حديث جبريل في الصحيح: أخبرني عن الإسلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه لا بد للمسلم أن يجمع بين الإيمان بالظاهر والإيمان في الباطن. فالإيمان الظاهر هو الإسلام، الأعمال الظاهرة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الأعمال التي تظهر للناس فلا بد من القيام بها والإتيان بها. والإيمان الباطن وهو عقيدة القلب، لا بد أن يعتقد القلب، يعتقد الإنسان بقلبه ويؤمن ويقر، صدق ويقر بأن الله جل وعلا ربه، ويؤمن برسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر، يعتقد ذلك، وبالقضاء والقدر. ولهذا قال العلماء الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع في نص واحد كما في حديث جبريل وكما في قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا اجتمع في نص واحد فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وإذا اجتمع افترق في الدلالة، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فهو يشمل الآخر ويدل عليه. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن ويظهر ويشهر ويذيع بين الناس أنه آمن بما أنزله الله عليه وهو القرآن، وبما أنزله الله عز وجل على أنبيائه من قبل. فقال قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، فكل هؤلاء الذين ذكر الله أسماءهم قد أنزل الله عليهم وأوحى إليهم. وهناك أنبياء لم يقصصهم الله جل وعلا علينا، لكن أصح أقوال أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله. ولهذا العزير وكذلك فتى موسى في قصته مع الخضر من أنبياء بني إسرائيل، لكن يحكمونهم بشريعة موسى عليه السلام. ولكن من نص الله عليهم هؤلاء فنعتقد أن كل واحد منهم قد أنزل الله عليه كتابا يخصه. قال جل وعلا وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. نعم، هذه عقيدتنا، لا نفرق بين أحد من أنبياء الله، لأن من فرق بين أنبياء الله فكفر ولو بنبي واحد فهو كافر. قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح إنما كذبوا نبيهم فقط، لكن أخبر الله أنهم كفر بجميع الأنبياء. وقال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، في غير ما آية، مع أنهم إنما كذبوا نبيهم الذي أرسل إليهم، لكن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع أنبياء الله. ولهذا اليهود كفرة بالله، حكم الله عليهم بالكفر لأنهم لم يؤمنوا بعيسى ومحمد، والنصارى حكم الله بكفرهم لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة المباركة المرحومة يؤمنون بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل. قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن لله مسلمون، مستسلمون منقادون لطاعته، مستسلمون له بالتوحيد، منقادون له بالطاعة، مجتنبون للشرك. لا بد من اعتقاد هذا وخضوع القلب، لأن مقتضى هذا الاستسلام هو عبادة الله. من كان غير مستسلم لله فإنه لا يعمل بشريعة الله، لكن لا بد من الانقياد واعتقاد ذلك بالقلب والعمل بالجوارح. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا نص على أن الله لا يقبل دينا سوى دين الإسلام. ولهذا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يؤمن به ويتدين لله بدينه ويتعبد لله بدين النبي صلى الله عليه وسلم فهو وقود جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. وهنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى الناس كافة، بل هو رسول إلى الجن والإنس صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يسع أحد الخروج عن شريعته. ولهذا نص العلماء على أن من نواقض الإسلام أن من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، انتقض إيمان، ارتد عن الإسلام. لا يسع أحد الخروج عن دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عن الإسلام. ثم قال جل وعلا: وهو في الآخرة من الخاسرين. الآخرة حينما ينقسم الناس إلى قسمين: قسم رابح وقسم خاسر، فهو من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعرضوها لعقوبة الله ولعذاب النار، ولا خسارة أشد من هذه الخسارة، فإن خسارة المال في الدنيا أو الخسارة في الدنيا تجبر ويصبر عليها وتنسى، لكن خسارة الآخرة نعوذ بالله خالدين فيها أبدا، لا ينقضي الوقت والزمان، بل هو أبد الآباد في النار خالدا مخلدا فيها. ثم قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ أيضا هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ومعناه أو المقصود منه إنكار أن يهدي الله من هذه حاله، من كفر بالله بعد إيمانه، إلا إذا تاب كما سيأتي في آخر الآيات. قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما؟ ذكر المفسرون سببا لنزول هذه الآية وإسناده حسن، رواه الطبري، رواه النسائي والحاكم والطبري وغيرهم بسند حسن عن ابن عباس قال: كان رجل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه أنسلوا سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة؟ قال فنزلت هذه الآية كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يعني عرفوا الإيمان والإسلام ودخلوا فيه وذاقوا طعمه فكفروا بعد ذلك وشهدوا أن الرسول حق، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كما هو معلوم مقرر الشهادة لا تكون إلا عن علم، لا يشهد أحد بشيء إلا بعد علمه به، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كما قال جل وعلا. إذن وشهدوا أن الرسول حق، شهدوا بعد علم ومعرفة ودراية، وجاءهم البينات أيضا بعد ما جاءتهم البينات والدلائل والآيات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن دين الإسلام هو الدين الحق وأنه يجب الدخول فيه ولا يجوز لأحد أن يخرج منه، كفروا بعد ذلك. فهؤلاء ما سلكوا طريق الهداية فكيف يهديهم الله؟ والمراد من بقي على ذلك وأصر عليه، ارتد عن دينه وبقي على هذا الضلال بعد تيقنه. لكن قد يوجد من لا يعرف عن الإسلام شيئا، ما سمع به، يعيش في أقصى أقطار الدنيا أو ينشأ في مكان لا يسمع شيئا عن الإسلام، فهذا حاله تختلف. لكن هؤلاء شاهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات والدلائل وسمعوها، وكذلك بل قد آمنوا قبل ذلك، فهؤلاء لا يوفقون للهداية لأنهم ما سلكوا طريقها. وهذا دليل أيها الإخوة على أنه لا بد من العمل، ولا يتكل أحد على القضاء والقدر كما يفعل بعضهم، يقول أليس الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ نقول بلى. أليس قد كتب الله أن فلانا من أهل النار أو من أهل الجنة؟ نقول بلى، ولكن يجب أن تعمل. ولهذا جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أرأيت ما يعمل الناس أو ما نعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر أنف، يعني يستأنف، أو على أمر قد فرغ منه؟ قال على أمر قد فرغ منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل؟ إذن لماذا نعمل؟ هذه شبهة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير أثاروا هذه القضية وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى ينتفع بها من بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا لا بد من العمل. فأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الزائغين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل نفس بما كسبت رهينة يا أخي، الإنسان بعمله. ولهذا لا شك أن الله قضى وقدر، لكن أنت أيها العبد لا تدري ما قضاه الله وقدره، فأنت مأمور بالعمل، بأن تعمل الصالحات وتجتنب المحرمات وتجتهد في طاعة الله، ولا تتكل على القضاء والقدر. وما يدريك ما في القضاء والقدر؟ ما تدري إلا بعد أن ينزل ويقع الأمر، فلا تدري غدا ماذا سيقع لك. تقدر أشياء لكن أحيانا تقع وأحيانا لا تقع وفق قضاء الله وقدره. ولهذا لا حجة لأحد على الله. ولهذا أخبر أنه كيف يهدي هؤلاء، ما سلكوا طرق سبل الهداية وما عملوا الأعمال التي تجعلهم يستحقون هداية الله لهم، بل تنكبوا طرق الهداية وركبوا المعصية والكفر والضلال، فكيف يهديهم؟ لكن الذين تابوا وآمنوا وأصلحوا وعملوا صالحات يهديهم الله. تريد هداية الله يا عبد الله؟ اجتهد في طاعة الله، اعمل وأبشر بالخير. أما يبقى الإنسان هكذا يقول لا أعمل، وإذا كان الله كتب من أهل النار سأدخل النار، وإذا كان الله كتب من أهل الجنة سأدخل الجنة. إيه، لكن لا يكون دخول الجنة والنار إلا بعمل، إلا بعمل. فلا بد من العمل الصالح الذي يوصل إلى مرضات الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين. كما هو مقرر أن الهداية نوعان، هداية إرشاد ودلالة، يعني دلهم على الإسلام، دلهم على الحق، أرشدهم إليه، أمرهم به، ودلالة التوفيق وإلهام، يوفق العبد للإيمان والعمل. فأما هداية الدلالة والإرشاد فقد أرشد الله جميع الخلق، خلق الخلق وهداهم. هداية الإرشاد دلهم على الخير، دلهم على مصالحهم. وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا أثبت الأولى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونفى الثانية عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولما حرص على هداية عمه أبي طالب ولم يهتدي، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لابد يعرف حتى لا يقع في إشكال، لأنه تمر به نصوص قد تشكل عليه لفظ الهداية. لكن ما نوع الهداية هنا؟ الهداية هنا هي هداية التوفيق. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم، لا يوفقهم إلى الإيمان، وإن كان قد هداهم وأرشدهم وأمرهم ونهاهم وبين لهم طريق الحق وطريق الباطل، لكن ما استجابوا، كفروا بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وبعد أن جاءتهم البينات، لا يستحقون هداية الله. ثم قال جل وعلا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعوذ بالله من لعنة الله. وأتى باسم أولئك مع أن الحديث عنهم، الكلام عنهم في الآية السابقة، فكأن مقتضى الكلام أن تقول هؤلاء جزاؤهم كذا وكذا، لكن الله قال أولئك، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه أيها الإخوة. فأتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر والفساد والإعراض عن دين الله، أعرضوا إعراضا كبيرا وكفروا كفرا كبيرا. ولهذا قال أولئك لبيان بعد مكانتهم في الشر والفساد. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، لعن الله هو طرده وإبعاده من رحمته، فمن لعنه الله فقد طرده وأبعده من رحمته. فهؤلاء عليهم لعنة الله، أي طردهم، فهم مطرودون مبعدون من رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. بل والملائكة والناس، والناس أجمعين، واللعنة من الملائكة والناس هو الدعاء عليهم بلعنة الله، لعنهم الله. ثم قال جل وعلا خالدين فيها، خالدين فيها أي في اللعنة، في لعنة الله. ومن خلد في لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أوصله ذلك إلى نار جهنم، إلى النار. ولهذا قال في سياق الآيات لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فهم خالدون في لعنة الله التي توصلهم وتجرهم إلى عذاب الله وإلى نار جهنم، ثم هم خالدون ثم لا يخفف عنهم العذاب. هنا قال خالدين فيها وهو في اللعنة، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الخلود في النار، ولا شك أن الكافر خالد مخلد في النار أبد الآباد. لكن الآيات التي جاءت في كتاب الله في ذكر خلود الكفار وخلود المؤمنين منها آيات جاءت مطلقة خالدين فيها، ومنها آيات جاءت مقيدة خالدين فيها أبدا. فتحمل هذه الآيات على بعضها، فأهل النار خالدون فيها أبدا دائما وأبدا. ثم قال لا يخفف عنهم العذاب، نعوذ بالله، خالدون في النار وهم في مزيد من العذاب ولا يخفف عنهم يوما من النار. ولهذا لما سألوا من خازن من مالك خازن النار ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، ماذا قال لهم؟ أخزاهم وأذلهم نعوذ بالله. يا أخوان المؤمن لابد أن يتعظ بمواعظ الله، يعني هذه النار التي نؤمن بها وهي من عقيدتنا أن هناك جنة وهناك نار وأنها حق وأنهما موجودتان وأنهما بعد خلقهما لا تفنيان، ماذا أعددنا من العدة للنجاة من النار ودخول الجنة برحمة الله؟ أيكون سببا بعد رحمة الله لدخول الجنة؟ فلا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الإنظار الإمهال، فلا يمهلون، يعطون مهلة لأنهم أمهلوا في الدنيا إلى أن جاءهم الأجل، عاش أحدهم سنين عددا وهو ممهل. والذي جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ممهل إلى غرغرة الروح في الحلقوم للخروج وقد أعذر الله إليه. لكن إذا جاء وقت خروج الروح وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، والتوبة الرجوع، الأصل فيها الرجوع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد هذه الأعمال. وسبحان الله، ما أعذر الله لخلقه وما أوسع رحمته لخلقه. ولو عملوا ما عملوا، لو عمل 100 عام في الكفر والشرك ثم تاب توبة نصوحا صادقة في آخر عمره تاب الله عليه وأدخله الجنة، مع أنه كان يعصي ربه ويتمرد عليه ويؤذي عباده ويفعل ويفعل، فلما تاب تاب عليه. إن ربكم هو التواب الرحيم يا عباد الله، لكن توبوا إليه. بل أبشروا فإنه يفرح بتوبتكم، يفرح بتوبتي توبتك، نحن مقصرون، نعم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب راحلة أظلها في فلات في صحراء وعليها طعامه وشرابه فبحث عنها فلم يجدها، فلما أيس منها رجع إلى رحله، يعني المكان الذي كان فيه، فاضطجع تحت الشجرة. ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت. فأغفى إغفاءة ثم فتح بصره وإذا الناقة واقفة فوقه الراحلة وعليها طعامه وشرابه أيضا، فقام وأمسك بها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لاحظ أخطأ من شدة الفرح والله يعذره، فرح عظيم ذهب عليه حتى لسانه يريد يقول اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فرح عظيم. وإلا لا، بلى والله لا أعظم منه. الله إذا تبت أنت يفرح بتوبتك أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته. ألا تستحي، ألا نستحي من الله ونتوب إليه يا أخوان، مع أنه لا تنفعه توبتنا ولا تنفعه طاعتنا، كما قال في الحديث القدسي قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الحديث على الإنسان يستحي من الله حق الحياة هو يتوب إلى الله. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. في بعض الفاظ الحديث إنك أنت التواب الغفور. وجاء في حديث الآخر صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة من أذكار الصباح، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة. فقال يا أيها الناس استغفروا الله فإني أتوب أستغفره اليوم 70 مرة أو أتوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أجري الاستغفار على لسانك يا أخي، أجري الاستغفار على لسانك، فهذا خير عظيم. ولهذا يا أخوان الخير ميسر لمن يسره الله عليه، لكن يحتاج مجاهدة في البداية، لا بد تجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقل اعملوا. فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء الذين تابوا من بعد ذلك كل ما سبق من الكفر بعد الإيمان، وبعد أن شهدوا أن الرسول حق، ومن بعد أن جاءتهم البينات، من بعد ذلك كله إذا تابوا وأصلحوا، هذه فائدة مهمة جدا. لأن بعض الناس يقول أستغفر الله وأتوب أنا تائب إلى الله، لكن إذا جاء العمل ما تغير شيء، كلام باللسان ما ينفع الكلام هذا، لا بد من التوبة باللسان ولا بد من إصلاح العمل فيصلح عمله ويستقيم على الملة وعلى الدين. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، فإن الله غفور رحيم، غفور يغفر الذنب ويستره، ورحيم يرحم الخلق، ومن رحمته أن وفق عباده للتوبة، هذا من رحمته جل وعلا، فيوفقهم للتوبة وإذا تابوا قبلها منهم وأعظم لهم الأجر والثواب. سبحان الله هو الرحمن الرحيم. نعم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وهذا فيه زيادة إيضاح وبيان، فبعد أن ذكر من لا يهديهم ولا يمن عليهم بهداية التوفيق أردف ذلك أن حال أردف بعد ذلك بيان حال الناس بعد الكفر والأعمال السيئة، أنهم قسمان: قسم يتوب إلى الله، ومر معنا في الآية السابقة مصيره، مر معنا مصيره ومآله، وأن الله يغفر له ويتوب عليه ويرحمه. ثم بين القسم الثاني وهم الذين يبقون على ما هم فيه، ومع مرور الليالي والأيام يزدادون كفرا إلى كفرهم، نعوذ بالله. فقال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، قد آمنوا من قبل لكن كفروا ثم ازدادوا كفرا، ما تابوا ولا رجعوا، لو تابوا ورجعوا لتاب الله عليهم، لكن ازدادوا كفرا إلى كفرهم، فأسرفوا على أنفسهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لأنهم ما تابوا، ازدادوا في الكفر والضلال. قد يتوب أحدهم عند غرغرة الروح، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، ذلك الوقت لا تنفع التوبة. فمن كفر وازداد كفرا واستمر في طغيانه وعصيانه ثم إذا غرغرت روحه قال: آمنت، لا ينفعه ذلك، لن تقبل توبته، لأنها وقعت في غير محلها، لأن التوبة لها شروط كما قررها أهل العلم. الشرط الأول أن تكون لله خالصة، الذي يحمل عليها الإخلاص لله وابتغاء وجهه، أن يقلع من الذنب، أن يندم على فعله، أن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يكون في وقت قبول التوبة، لأن التوبة لها وقت تنتهي فيه، لها وقت تنتهي به، تنتهي فيه. الوقت الأول خاص بكل إنسان، وهو غرغرة الروح، خلاص انتهى، انتهى الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. والغرغرة هي تردد الروح في الحلقوم، تريد تخرج، ووقت عام تنتهي فيه التوبة على الجميع، وهو طلوع الشمس من مغربها. فعند ذلك لو أراد أحد أن يتوب بعد أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته، لكن هؤلاء لا تقبل توبتهم لأنهم ما تابوا في وقت التوبة، وإنما ازدادوا كفرا وشرا. فما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد جل وعلا. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وأولئك أيضا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، فقال وأولئك، لكن ليس مدحا لهم بل لبيان توغلهم وبعد منزلتهم في الشر والضلال، نعوذ بالله. فقال وأولئك هم الضالون الذين ضلوا الصراط المستقيم وضلوا عن الحق وارتكبوا طريق الغواية. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. لاحظوا الدقة، دقة كلام ربنا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. لكن لو ماتوا عن الإيمان، لا، ليست هذه حالهم، فما أعذر الله لخلقه. وماتوا وهم كفار، على الكفر ماتوا، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني يوم القيامة إذا مات على الكفر، لو كان مثل قارون أو عنده ملء الأرض، فقال أريد أن أفتدي وأدفع ملء الأرض ذهبا من الذهب الخالص وأنجو من هذا العذاب، والله ما ينفعه ولن يقبل منه، لن يقبل منه أصل الفداء. ولهذا ثبت الحديث الصحيح أن في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. لا ينفعه. وهذا دليل على أن الحمد لله الإيمان أمر ميسر، ومع ذلك الكافر أبى أن يدخل، فلا لا يستطيع أن يفتدي، ولا يقبل منه الفدية، ولا يؤذن له ولو افتدى بما افتدى به. ولهذا جاء في آية أخرى يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. عذاب أليم، وأليم يقول المفسرون فعيل بمعنى مفعل، أليم بمعنى مؤلم، يعني مؤلم شديد الألم. وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد يقوم بنصرتهم. أحيانا الإنسان والله المثل الأعلى في الدنيا قد يقع له بعض الشيء أو بعض الألم أو ما يؤلمه، لكن يجد من ينصره، من يعينه، من يتولاه، من يهون عليه. ولهذا شرع للمسلم أن يعزي أخاه المسلم، لكن في الآخرة مع ما هو فيه الكافر، مع ما هو فيه من العذاب، لا يجد نصيرا يقوم بنصرته ولا وليا يتولاه، وكل ذلك بسبب كفره بالله سبحانه وتعالى. فكفى بهذه الآيات العظيمة موعظة وعظة للمسلم حتى يقبل على الله جل وعلا ويعمل بطاعته ويسعى ويحرص ويبذل الأسباب التي تكون سببا بعد رحمة الله في دخول الجنة، ويحذر من الأسباب التي تؤدي إلى النار. وأعظم الأسباب المنجية تحقيق التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة له. اجعل أعمالك كلها لله، تقرب إلى الله وحده لا شريك له وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا أي لن تدركوا ولن تحصلوا البر. والبر قال جمع من المفسرين المراد بالبر هنا الجنة. لن تنالوا البر يعني لن تنالوا الجنة ولن تدخل تدركوها وتحصلوها إلا بكذا وكذا. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: البر كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصلة إلى الجنة. ومؤدى القولين واحد، هذه طريقة القرآن، أحيانا يذكر الشيء نفسه وأحيانا يذكر العمل الموصل إليه، كما مر معنا في لعنة الله أنها توصل إلى النار. وهنا ذكر البر لأنه يوصل إلى الجنة، لا بد من عمل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، الشيء الذي تحبه غالي على نفسك تريده لنفسك، لكن أحيانا الإنسان ينفق شيء هو مستغني عنه ما يريده، يريد يرميه. لا شك أنه إن صدقت نيته أنه يؤجر على هذا، لكن الأعظم أجرا إن أردت الذي تنال به البر، أنفق مما هو غال عليك تحبه، نفيس له مكان في نفسك. وانظروا إلى أبي طلحة، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وبيرحاء وتضبط بغير هذا الضبط لكن كله صحيح، بئر كانت في مقدمة هذا المسجد كما جاء في البخاري وغيره، كانت قبالة المسجد قبلية المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منها. قال وكانت مستقبلة المسجد، يعني هذه البئر، كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخن بخن، الكلمة تقال في المدح والثناء مع التعجب، بخن بخن ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت، يعني سمعت قولك، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين في أقاربك. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أخرجه البخاري ومسلم. وهنا الحقيقة يلفت الانتباه شيء، نحن نسمع النصوص ونفقه أحيانا وكثيرا ما نفقه النصوص ومراد الله عز وجل، لكن هناك شيء آخر هو العمل بهذه النصوص. فكم سمعنا هذه الآية، لكن أبو طلحة لما سمعها بدر للعمل مباشر، ذهب إلى أعز ماله إليه فأخرجه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كالتفسير لهذه الآية. يقول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى وآت المال على حبه، ودليل على أن الإنفاق من المال النفيس الغالي على النفس أنه أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه دليل على صدق هذه النفس التي جادت بالمال الذي كان عزيزا ترغب فيه وتحبه ومع ذلك جادت به. وجاء ذكر أحد أحفاد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، يعني عند هذه الآية يقول حضرني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله جل وعلا فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها، لكن لأن أعز شيء على نفسي أعتقها وجعلها حرة لوجه الله وما رجع إليها. و ثم قال جل وعلا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، هذا فيه بيان أن الله عز وجل قد حفظ علينا أعمالنا، ولا تخشى حتى ولو أنك أخفيت إعطائك جاء في سبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أخفت يمينه ما أنفقت يمينه، لكن لا يعني هذا أنه يخفى على الله. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، لا تخشى ولا تخف، الله عليم به وسيجزيك عليه. والحقيقة أن حديث أبي طلحة الأنصاري في تصدقه في بيرحاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أنا أرى أن تجعلها في الأقربين، هذا يدل أيضا على مسألة مهمة جدا، وهو أن الأفضل في صدقتك أن تكون في أقاربك، لأنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم، فيها زيادة أجر. ويبدأ الإنسان، ولهذا أمر الله عز وجل بالإحسان إلى ذوي القربى، ما بذوي القربى قرابتك رحمك، فيحرص الإنسان على الإحسان إلى الناس وخاصة إلى الأقارب. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإذا كان لديك أسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم في الدارين آمين. يقول السائل أنه الآن يعني توجد بئر بيرحاء في منطقة بدر، فهل هي المقصودة بهذا الحديث الذي ذكرتموه آنفا؟ لا يا أخي، أنا ذكرت هذا والحديث واضح، قرأت الحديث، يقول قبالة المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المسجد داخل المسجد أو خارج كان يشرب منها صلى الله عليه وسلم، يدخلها ويشرب منها. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن الفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان كما قررنا أو قرره أهل العلم ونقلناه قبل قليل، الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فمعنى الإسلام إذا ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بقية الأعمال الظاهرة. والإيمان لأعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته، يعتقد بقلبه ويقر فيؤمن بالله ربا، ويؤمن بالأنبياء، ويؤمن بالملائكة، ويؤمن بالكتب وبالبعث والنشور وبالقضاء والقدر. وما هو مقرر أن الإسلام والإيمان اجتمع افترق، لكن لو ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، إذن هو الإيمان المراد به الإسلام الظاهر والباطن، أعمال الظاهر وأعمال القلوب. وإذا ذكر الإيمان وحده فهو يدل على أعمال القلوب والأعمال الظاهرة، هذا معنى قول أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن الآية السابقة ليقبل الله توبته، يقول هل لأن الله حكم عليهم بالكفر حتى لو تاب قبل الموت، أم أن الأمر متعلق بالكفر فقط أم يشمل المعاصي أيضا؟ أنا بينت هذا وحرصت أن يفهم، لكن لا بأس أعيد أقول إن هؤلاء الذين حكم الله أنه لن يقبل توبتهم أنهم كفروا وازدادوا كفرا ولم يتوبوا في وقت التوبة، لكن متى تابوا؟ لن تقبل توبتهم لو تابوا وقت غرغرة الروح، أما لو تابوا قبل غرغرة الروح فلا بد يخون من الجمع بين النصوص، نصوص الكتاب والسنة لا بد من الجمع بينها ولا يضرب بعضها ببعض. وأنا استشهدت بالآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يهودي، هنا دخل على يهودي يعوده غلام، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فنظر الغلام إلى أبيه، والحديث في صحيح البخاري، فقال أطع بالقاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فخرجت روحه مباشرة، كان يهودي فخرجت روحه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمن تاب قبل غرغرة الروح يا أخوان تاب الله عليه ولو كان أكثر الناس. فالآيات المراد بهذه الآية أنهم لم يتوبوا، لأنه قال إن الذين كفروا وازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني لو تابوا عند حشرة الروح، لكن لو أنهم ما ازدادوا كفرا وآمنوا وعملوا أعمالا صالحة وتابوا وجمعوا مع التوبة العمل الصالح الذي يبرهن على صحة التوبة فإن الله جل وعلا يتوب عليهم، فالله هو التواب الرحيم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا مال عبده ورسوله.